بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، اعلم أخي الكريم أنه لا يجوز لك بيع هذا القرص، بل ينسخ ويوزع مجانا، ولا تمنعك رداءة الصوت في بعض الدروس من أن تستفيد منها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الموضوع الأول في مادة الفقه، هذه المادة الضرورية بالنسبة لكل مسلم يريد أن يتعلم أمور دينه وأن يتفقه في دين الله، لأنه كما سبق وأن أشرنا وأن نبأنا، معرفة الفقه هو أن يعرف الإنسان كيف يعبد خالقه وكيف يتقرب إليه بالأعمال الصالحة التي شرعها الله سبحانه وتعالى أو شرعها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم للمسلمين. ومادة الفقه هذه قد لا نجد ما يناسبها أو ما يساويها أو ما يضاهيها عند الأمم الأخرى، لأن الأمم التي سبقت أمة الإسلام لم تعتني هذا الاعتناء الكامل والدقيق للمسائل التي تنتظم أمور العبادات صغيرها وكبيرها قليلها وكثيرها. فلو رأينا في دين النصارى أو في دين اليهود ما وجدنا إلا عمات في مواعظ وإرشادات وتوجيهات عامة، ولكن هذا التفصيل الذي يمس حياة الإنسان في نفسه في خاصة نفسه أو مع الناس داخل بيته أو خارج بيته في المسجد أو في السوق وحتى وهو في أحرج الحالات وأخص الحالات، له عبادة نحو خالق سبحانه وتعالى يجب أن يتصرف فيها وفق الشرع. وسبق وكثير على ذلك الحديث لما قال ذلك اليهودي لصحابي الجليل سلمان الفارسي: إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم الخراء، هي الحديث المعروف. فذكر له كيف أن يتصلب علمنا كيف يتأدب الإنسان في قضاء حاجته، وأن له في ذلك علما وفقه. وهذا من ممتاز به هذه الشريعة السمحة، شريعة المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولهذا قلت أن الفقهاء قديما وحديثا ولا يزالون إلى يوم الناس هذا يتناولون هذه الموضوعات ويتطرقون إلى هذه المسائل بطريقة منتظمة وبتبسيط يكون في متناول الناس، واستدلال بما يذكرونه بأدلة الكتاب والسنة حتى يعرف الناس أن هذا الذي يدينون به هو من شرع الله سبحانه وتعالى. ولهذا لم تتبعنا ما دونه العلماء في القديم والحديث في مسائل الفقه، لما استطعنا أن نأتي على الإحصاء الذي كتبوه أو دونوه من المطولات الفقهية أو الموسوعات الفقهية الكبيرة التي نحن نعجز عن قراءتها فضلا عن الإحاطة بها أو درسها للناس. ولكن بحمد الله سبحانه وتعالى وقد علم العلماء أن في الناس خطورة وأن في الناس بعض همة، ولهذا بسطوا هذه الموضوعات وهذه المسائل في عبارات سهلة موجزة لطيفة، واستدلوا لها بأدلة الكتاب والسنة شاركين الغامض المشكلة منها. ولهذا وقع خيارنا كما سبق ونبه على كتاب يتداول بين العلماء ولقيه المسلمون بالقبول وتضارفوه عبر هذه الأزمنة، وهو كتاب الدرر البهية لصاحبه الإمام العلامة محمد بن علي الإسلامي العالم اليمني رحمة الله. وقد عرفت بهذا الكتاب وعرفت بمؤلفه وعرفت بمنهجه في هذا التهذيب بما يغني عن إعادة الكلام فيه الآن. ولهذا سوف أشرع بمشيئته سبحانه وتعالى في تناول الموضوع الأول وهو موضوع الطهارة. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الطهارة. معنى الكتاب مأخوذ من الكتب، وهو معناه في اللغة الجمع والضم. يقال في لغة العرب تكتب بنو فلان، أي إذا اجتمعوا. لكن المراد هنا هو ما جمع من أبواب، ما جمع من أبواب ترجع إلى أصل واحد. فهذا مقصود المؤلف في الكتاب. ثم قال: الطهارة. الطهارة من التطهر. يقول: تطهرت. طهر يطهر تطهيرا طهارة، مثل قولك: كلم يكلم كلام تكليف. ومعنى الطهارة في اللغة قال العلماء: النزاهة. قال تعالى: ومطهرك من الذين كفر، أي منزهك من أدناتك، من أدناس الكافرين الذين قالوا ما قال في عيسى بن مريم. وتعني كذلك الطهارة في اللغة النظافة. تقول: طهرت الثوب، أي إذا نظفته، قمت بالتنظيف، فهذا معنى طهرته. وفي الشرع معنى الطهارة في الشرع قال العلماء: هي عبارة عن رفع الحدث وإزالة النجس، أو ما جمعهما أو صورتهما. عبارة عن رفع الحدث أو إزالة النجس. وكنا يقول في هذا المعنى أو يقرب منه. وعرف ابن الملقي عليه رحمة الله في كتابه الإحكام شرح عمدة الإحكام، عرفها بتفسير مختصر وقال: هذا من أحسن ما قيل، من أحسن ما قيل في تعريف الطهارة وأفضل التعريف. قال: الطهارة فعل ما يستباح به الصلاة، أي هو الفعل أو العمل الذي يلجأ إليه المسلم حتى يصلي. بمعنى لا يمكن للإنسان أن يصلي حتى يقوم بهذا العمل، حتى يأتي هذا الفعل وهو الطهارة التطهر. ولهذا قال العلماء: الطهارة في حقيقتها عبارة عن استعمال الطهورين. استعمال الطهورين المقصود بهما الماء والتراب على صفة مشروعة لرفع الحدث وإزالة النجس. رفع الحدث أو إزالة النجس، هذه حقيقة الطهارة. والمؤلف رحمه الله بدأ بكتاب الطهارة، لم يبدأ بكتاب الصلاة ولا بكتاب الزكاة ولا بكتاب الحج، وإنما بدأ بكتاب الطهارة. وهذا بسبب واضح، لأن جميع من صنف من العلماء ومن الفقهاء بدأوا بكتاب الطهارة، فهو جرى على عادة المصنفين والفقهاء. ثم لأمر هام آخر، وهو أن أشرف أركان الدين بعد الشهادتين هي الصلاة. بعد الشهادتين أعظم عبادة يقوم بها المسلم الصلاة، وهذه الصلاة لا بد لها من طهور، ولهذا استحقت التقديم، أي استحقت الطهارة أن تكون في المقدمة، ولأنها من آدب شروط الصلاة، بل هي مفتاح الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الطهور مفتاح الصلاة. فمن لم يتطهر ومن لم يرفع الحدث ومن لم يزيل النجس ومن لم يتوضا على الصفه المشروعه فانه لا يستطيع ان يدخل الى الصلاه، ولو صلى عامدا كانت صلاته باقيه. ولهذا بدا المؤلف بكتاب الطهاره. ثم هذا الكتاب وهو كتاب الطهاره تضمن ابوابا، لانه سبق وان عرفنا قلنا بان الكتاب هو ما جمع ابوابا ترجع الى اصل واحد. المؤلف في كتاب الطهاره ذكر ستة أبواب، يعني سوف يتكلم فيها ويتناولها بالشرح والبسط. الباب الأول هو باب المياه، أو المياه وأقسامها وأنواعها. الباب الثاني باب باب قضاء الحاجة. الباب الثالث باب الوضوء. الباب الرابع باب الغسل. الباب الخامس باب التيمم. الباب السادس باب الحج. باب الحج والنية. هذه مجمل الأبواب التي تعرض لها المصنف وتناولها بالشرح في هذا الكتاب الأول، وهو كتاب الطهارة. وفي كتاب الطهارة بدأ بأحسن المياه، وهذا يرجع إلى سبب طبعا، لم يبدأ بقضاء الحاجة ولم يبدأ بالغسل ولم يبدأ بالوضوء، وإنما بدأ بماء المياه. السبب في ذلك ما قال بعض العلماء، قال لأن الماء هو المأمور بالتطهر به أصلا، لأن الذي يذهب بقضاء الحاجة فإنما يستعمل الماء فهو مؤثر، والذي يتوضأ فإنما يستعمل الماء، والذي يغتسل فهو يستعمل الماء، والذي يتيمم فإنه لا يستعمل إلا إذا فقد الماء أو عجز عن استعمال الماء. إذن فلهذا استحق أن يبدأ باب المياه، كان مستحقا بالبدء، ولهذا بدأ به المؤلف. الماء معروف في اللغة، الماء، ويقال له كذلك الماء بالهاء، ويقال له كذلك بالموت، ويسمى كذلك الموت. يجمع على أنواع وعلى مياه، يجمع على مياه وأنواع. وهو من غير أن نذكر له التعريف فهو معروف لديه. الماء هو السائل المعروف الذي به قوام الحياة في الأرض، لأنه لا يمكن أن يستغني عنه أي مخلوق، سواء كان من النبات أو من الحيوان أو من الإنسان. وهو مركب من اتحاد الأكسجين والهيدروجين بما يعرف أصنعه، يعني ذرتين من الهيدروجين مقابل ذرة واحدة من الأكسجين. وهو سائل شفاف كما جاء في تعريفه في معجم الوسيط، لا لون له ولا رائحة ولا طعم. وهو على أنواع، منه ماء العذب، ومنه ماء الملح، ومنه ماء المعدن، ومنه ماء المقطر، ومنه ماء الزهر، فهو أنواع. لكن المقصود هنا من كلام المؤلف هو الماء المطلق. الماء المطلق، وسمي مطلقا لأن الماء إذا أطلق انصرف إليه، كما عرفه الإمام النووي في المصطلح. وقيل بأن الماء المطلق هو الذي يبقى محافظا على خلقته كما كان عليه، يعني الماء في خلقته في وصفه الأول دون أن يضع عليه أي تغيير، فهذا هو المقصود بالماء المطلق. والماء المطلق قال العلماء هو سبعة أنواع. الماء المطلق سبعة أنواع. الأول ماء السماء وهو المطر، الشتاء ماء مطر، هذا يعتبر ماء مطلق لأن الله سبحانه وتعالى خلقه على ذلك الوصف الذي لم يتغير ولم يطرا عليه تغيير. والماء الثاني الذي يدخل في أنواع الماء المطلق ماء البحر، والثالث ماء البئر، والرابع ماء النهر أو ماء الواد، والخامس ماء العين، الماء الذي يخرج من الأرض الذي يسمى عين. والماء السادس، الماء السادس هو ماء الثلج. الثلج لما يذوب يصبح ماء، فهذا ماء مطلق. والسابع هو ماء البرد، البرد هو التبروري، هذا ايضا لما يذوب التبروري يصبح ماء، فهو يدخل في انواع الماء المطلق. اذا انواع الماء المطلق سبعه، ماء السماء اي المطر، وماء البحر، وماء النهر، وماء البئر، وماء العين، وماء الثلج، وماء البرد. اذا كلام المؤلف سينحصر في هذا الموضوع وهو باب المياه. وقد اشتمل هذا الباب اي باب المياه على سته مسائل. المساله الاولى قال المؤلف الماء طاهر مطهر. الماء طاهر مطهر، وفي بعض النسخ الماء طاهر ومطهر، والمعنى واحد. المساله الثانيه، وسوف نتناول بالشرح هذه المسائل بعد الكلام فيها. المسألة الثانية في أحسن المياه، قال لا يخرجه عن الوصفين أي عن كونه طاهر وكونه مطهرا، لا يخرجه عن الوصفين إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجسات. وعن الثاني أي عن كونه مطهر لا عن كونه طاهر. وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة. ومن بعد نفكر في هذه المسألة. والمسألة الرابعة قد لا فرق بين كثير وقليل وما فوق القلة وما دونه وبين متحرك وساكت. وهذه المسألة الخامسة. والمسألة الثالثة ومستعمل وغير مستعمل. هذه المسألة الثالثة وقد نتكلم الآن ونتناول بشرح كل مسألة على حدة. قال المؤلف الماء طاهر مطهر. وفي بعض النسخ والماء طاهر ومطهر. هذه المسألة إنما ساعها المؤلف من أجل أن يبين أن الماء المطلق طاهر أي في نفسه مطهر لغيره أي هو كماء طاهر في نفسه ويكره أن تطهر به الشيء الآخر أن تطهر به جسما أو مكانا بذلك. وهذا لا مطلق. أما الماء الذي لا يكون مطلقا مثلا الماء المقيد مثال الماء ما هو الماء المقيد هو الذي إذا أضيف إلى شيء من الأمور التي خالطته كماء الورق مثلا ماء الورق ليس الآخر ماء مطلق. لماذا؟ لأن غلب عليه الورق فأثر عليه فخلف عن الورق الذي به يكون مطلقا. فماء الورق يقول العلماء أنه طاهر في نفسه في حد ذاته طاهر ولكن لا يطهر غيره. فلو كانت عندك نجاسة وجئت بماء الورق أو ماء الظهر هذا ماء المطهر تحب لك النجاسة لا يجوز لها لا يجوز لك ذلك وإن كان هو طاهر في نفسه لكن لا يكون طاهرا لها. ولهذا هو المؤلف ماذا تكلم؟ تكلم عن حكم الماء المطهر فبين بأنه طاهر ومطهر ولا خلاف في ذلك بين العلماء. لا خلاف بين العلماء البتة في أن الماء المطلق وقد ذكرنا أنواع وهي تبعة طاهر في نفسه مطهر لغيره وقد نطق بذلك الكتاب والسنة وقال عنه إجماع العلماء. فمن الكتاب أي من القرآن الكريم وهذا هو الشرع الذي يبنى على الأدلة القرآنية والأدلة الحديثية. قد يقول الإنسان ما هو الدليل الذي يجعلنا نقول بأن الماء المطلق طاهر؟ قال يقول الله عز وجل في القرآن وأنزلنا من السماء ماء طهورا الآية من سورة الفطر وأنزلنا من السماء ماء طهورا وهو ماء مطر. قال الإمام القرطبي ماء طهورا أي ماء يتطهر به. طهور هذا اسم كما يقال الوضوء للماء الذي يتوضأ به لأنه فرق بين الوضوء والوضوء. الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به الإنسان. الماء إذا حطيته في ماء ولا توضأ به هذا يسمى الوضوء. أما الوضوء يعني بضم الواو فهذا هو فعل الوضوء وهو عمل الوضوء. فقال الله عز وجل إن أنزلنا من السماء ماء طهورا بمعنى نزل الله سبحانه وتعالى من السماء ماء يتطهر به الناس يتطهر به الناس. وهنا تظهر قاعدة لابد أن نعرفها ابتداء وهي على غير واحد من العلماء قال كل طهور يعني كل ماء كما الماء المطلق هو طهور بمعنى الإنسان يستطيع أن يتوضأ به أو يغتسل به. هذا الذي تستطيع أن تتوضأ أو تغتسل به فهو طاهر في نفسه ما دام هو مطهر لغيره فمن باب أولى أن يكون طاهر في نفسه. ولكن ليس كل طاهر مطهر. فمثلا ماء الورق طاهر ولكن ليس بمطهر. كذلك ماء الإنسان ماء مهين في أصح قول العلماء بأنه طاهر المني طاهر ولكن هل هو مطهر؟ لا يمكن أن تزيل به النجاسة. وإن كان العلماء من يقول بأن المني ماء رضي بأنه نجس لكن أصح الأقوال بأنه ماء طاهر والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت تترك منيه اذا جف على ثوبه وتحطه في ظهرها ولو كان ناجسا لازلته بالماء، فدل على ان المني طاهر، ولكن كما قلنا ليس كل طاهر طاهر، فالمني لا يطهر به الانسان ثوبه ولا بدنه. ولهذا عرف الامام الشافعي بان الماء المطلق هو الماء العاري من الخيوط والاضاءه، وقصد بالماء بالعاري من الخيوط قال الماء المهين، لان الماء المني الله سبحانه وتعالى اسمه ماء مني ولم يسميه ماء فقط، وانما اسمه ماء مني، والاضاءه ان يضاف الى شيء خلقه كماء الورد او ماء البحر. ثم الله سبحانه وتعالى بين بان هذا الماء الذي نزله من السماء وكونه ماء طهورا اي يتوضا به، بين في ايه اصرح من هذه بان ماء السماء يتطهر به، هذا كدليل على انه طاهر في نفسه ومطهر لغيره. قال ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، يطهركم به بمعنى تغتسل به وتتنظف به، اذا دل على ان الماء المطلق طاهر ومطهر. هذا من القران. اما من السنه، الدليل الذي ناخذه من السنه في بيان ان الماء طاهر ومطهر حديث معروف، حديث ابي سعيد الخدري انه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم انا اتوضا من بئر بضاعه، جماعه من الناس سال النبي صلى الله عليه وسلم انا اتوضا، هل يجوز لنا ان نتوضا من بئر بضاعه؟ بضاعه هذا بئر معروف في المدينه النبويه في دار بني ساعده، هؤلاء قوم من انصار كان عنده بئر معروف، وهذه بئر كما يقول الراوي بئر يلقى فيها الحيض، جمع حيضه، وهي الخرقه التي تتقي بها المراه الدم، يعني ما الدم لما تمسحه المراه بالخرقه، فكان النساء يرمون تلك الخرقه التي تحول بها الدماء عند الحيض والنفاس، كانوا يرمونها في تلك البئر. قال الراوي وهي بئر اي بئر بضاعه كان يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، والنتن يعني ما تستحضر رائحته من الجيفة والميتة. قال أنا أتوضأ من بئر بضاعة، يعني هل الماء هذا في الناس ترمي فيه النجاسات وترمي فيه الميتة، هل يجوز لنا أن نتوضأ به أم لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة صريحة: الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الماء الذي خلقه الله سبحانه وتعالى سواء مع الماء آخر أو مع البيت أو مع البحر فهو طهور لا ينجسه شيء. وهذا الحديث وإن تكلم فيه بعض العلماء وأعلوه بالإضطراب ووصفوه بالبعد، إلا أن الحديث قد تكلم عليه أهل الصناعة الحديثية من كبار المحدثين وقالوا بأن هذا الحديث حديث المعروف بحديث بئر بضاعة حديث صحيح بطرقه وشواهده، ورواه الإمام أحمد وأهل السنن والحاكم وابن حبان والدارقطني والطحاوي، وممن صححه من أئمة كثيرون منهم الإمام أحمد ومنهم الترمذي ومنهم الذهبي وغيرهم من العلماء، ومنهم الإمام يحيى بن معين وابن حزم وغيرهم من العلماء. إذن هذا الحديث يدل على أن الماء طهور لا ينجسه شيء، لكن لابد هنا أن نفهم شيء. قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء بمعنى إذا لم يتغير بهذه النجسة، يحدث له التغيير في أمور ثلاث ألا وهو اللون والطعم والرائحة. ولهذا ما نجده من كلام الفقهاء بل أن البئر التي يرمي فيها الناس الميتة، الناس ترمي فيها الميتة أو ترمي فيها الدب وما إلى ذلك، بعض الفقهاء قالوا بأن هذه الأفضل تركها وأن يستعمل ماء. المحققون من العلماء قالوا من قال الفقهاء في هذا الكلام بأن الماء هذا لا يستعمل قالوه فقط من باب تطيب النفوس وتنظيف الماء ليس إلا، لأن العادة عند الناس أن الماء الذي تلقى فيه الميتة وتلقى فيه النجاسات تستقذره النفوس فلا يمكن أن تستعمله لا للوضوء ولا عن الشرب أو الاغتسال به، ولكن ليس في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن المسلم ما يبين بأن هذا الماء لا يستعمل. والدليل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أن الماء طهور لا ينجسه شيء، بمعنى لو أن أناس رموا هذه الميتة رموا هذه الكلاب في البيت، ولكن الماء لم يتغير، لم يتغير اما باللون او الطرح او الرائحة، بقي على لونه وبقي على طعمه وبقي على رائحته. فهذا الماء، هذا الماء جائز للمسلم ان يستعمله. نعم ممكن ان لا يستعمله لشرب، مخاف ان تكون فيه بعض الجراثيم او الميكروبات، لكن لو اخذه بيده ووجده ان اللون لون الماء ولا رائحه فيه، رائحه ميته ولا طعم له يخرجه عن الاستماع المطلق، جاز له ان يستعمله. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجس به. ودليل الكلام على هذا الحديث في المسألة الثانية لما قال المؤلف ولا يخرجه عن الوصفين إلا ما غير، إلا ما تغير من رائحة أو لون أو طعم من النجاسة. ذكرنا دليل من الكتاب على أن الماء المطلق طاهر ومطهر، وذكرنا دليل من السنة، وسبق أن قلنا وقال الإجماع على ذلك. ما هو الإجماع؟ الإجماع هذا يعتبر من مصادر التشريع الإسلامي، أي أن الفقهاء يأخذون من مسألة الإجماع، وهي تأتي في المرتبة الثالثة بعد الكتب والسنة. والإجماع هو اتفاق الفقهاء المجتهدين في عصر ما على أمر شرعي أو أمر ديني. يعني يتفق العلماء، علماء المجتهدين الذي تصرف فيهم شروط الاجتهاد في عصر ما من العصور على من في هذا القرن، يجتمع العلماء ويجمعون على أمر، فيكون هذا الإجماع وهذا الحكم الذي أصدره في مسألة شرعية، في مسألة شرعية يكون ذلك بالأخذ به، لأن الله سبحانه وتعالى لا يجمع هذه الأمة على ضلال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قد يقول الإنسان ما هو دليل الإجماع الذي يبين بأن الماء طاهر ومطهر؟ قلنا ما سبق من أدلة الكتاب والسنة، وهي أن الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ولهذا اجتمعت كلمة العلماء في كل عصر من مصر على أن الماء المطلق طاهر ومطهر، قام الإجماع بذلك. ويمكن أن نضيف أدلة أخرى على أن الماء المطلق طاهر ومطهر، قال العلماء من هذه الأدلة التي يصار بها الأصل، لأن عنصر الماء في الأصل طاهر مطهر لا نزاع فيه، لأن هذا أمر يعرفه الناس. الإنسان لما يأتي إلى الماء لما يجده في لونه الأبيض الشفاف ولا رائحة له تنبعث منه ولا طعم يعني مميز يخرج عن طعم الماء، فيقول بأن الأصل أن هذا الماء طاهر. وكذلك يشهد للماء المطلق بأنه طاهر ومطهر الظاهر أو الصفة الظاهرة، لأن الماء إذا ظهر في صفته للإنسان تعرف أنه ماء يمكن أن يستعمل فهو طاهر ومطهر. ولذلك مثلا أنت لما تذهب إلى مكان وتجد بركة من الماء، أول ما تلقي عليها نظرة أو تصوب نظرة إليها إذا وجدت الماء كما تعرفه أنت فتتوضا به ولا تبحث ولا تسأل. لكن إن وجدت مثلا بأن ذلك الماء أحمر مثلا أو أزرق فهذا يجعلك تنفر من الماء. لماذا؟ لأنه عندك ليس بماء، لأن الظاهر لا يفيد بأنه ماء. وكذلك البراء، البراء الأصلية، والبراء كما عرفه العلماء هو بقاء المكان على ما عليه كان. البراء يعني كما قال العلماء الأصلية، البراء الأصلية عن مخالطة النجاسة له مستصحى، فمعرفة أن الماء إذا لم يخالطه شيء فهو ماء مطلق، الماء إذا لم يخالطه شيء فهو ماء مطلق، إذا فهو بحكم البراءة الأصلية ماء طاهر مطلق. إذا الخلاصة في هذه المسألة، وهي المسألة الأولى كما قال المؤلف وعليها إجماع العلماء ولا خلاف في ذلك بينهم، أن الماء المطلق طاهر ومطهر، بمعنى يزيل النجس ويرفع الحدث. هذه المسألة الأولى لابد أن تكون. المسألة الثانية التي تكلم عليها المؤلف قال لا يخرجه عن الوصفين إلا ما غير ريحته أو لونه أو طعمه من النجسات. هذه المسألة في حكم الماء الذي خالطته النجاسة، قال لا يخرجه عن الوصفين، أي أن الماء هذا الذي تكلمنا عليه الماء المطلق يبقى طاهرا ومطهرا، بمعنى طاهرا في نفسه ومطهرا لغيره حتى ولو خالطته النجاسة، لكن بشر إذا لم تغير النجاسة أحد أوصافه. إذا لم تغير النجاسة بمعنى النجاسة لم تؤثر عليه، إما عن طريق اللون، وإما عن طريق الطعم، وإما عن طريق الرائحة. فإذا لم تغير ولو بقيت فيه النجاسة جاز استعمال ذلك الماء. ولهذا قال ولا يخرجه عن الوصفين عن كونه طاهر ومطهر إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة من النجاسة. وهنا قال من النجاسة أي لا من غيره، بمعنى أن الماء هذا لو تغير وأصبح أحمر ويتميز بالنجاسة هنا يصبح طاهرا ولا يكون مطهرا. ولكن إذا خالطته النجاسة وغيرت أحد أوصافه الثلاثة أخرجته من الوصفين، من الوصفين أي من الطهارة والطهورية، أي لا يصبح ذلك الماء طاهرا في نفسه ولا طاهرا في غيره. فمثلا لو جئت أنت لماء ووجدت ذلك الماء قد خالطته نجاسة، ألقي فيه لحما ميتا، ثم أصبح ذلك الماء تنبعث منه رائحة، معروف أن الميت نجس. فإذا ألقيت الميت في الماء وتغيرت رائحة الماء وأصبح ذلك الماء كأنك تشم الميت، هنا لا يجوز الاستعمال. وهذا الماء تبع الطهارة الطهورية، أي ليس طاهرا لنفسه ولا مطهرا لغيره. هذه المسألة التي أراد المؤلف أن يبينها. وهذه المسألة كما يقول بعض القراء من أقوى المذاهب ومن أرجحها عند الله، لأن بعض يقول بخلاف ذلك، لكن المذهب الأقوى والأرجح أن النجاسة إذا خلط الماء المبرد ولم تغيره لا عن طريق اللون أو الرائحة أو الطعم فذلك الماء صالح، صالح للوضوء وصالح للغسل، وأن يكون طاهرا لنفسه مطهرا لغيره. قد يقول الإنسان ما الدليل على ذلك؟ الدليل هو ذلك الحديث الذي سبق أن تكلمنا عليه، حديث أبي سعيد الخدري لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أن توضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحجر ولحوم الكلاب والنسل، فقال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء، بمعنى أن الماء إذا خالطته النجاسة فهو في الغالب قطعه، في الغالب قطعه، ولكن إن حدث وأن تغير تزال عنه الفتنة، تسلب عنه الطهارة والطهورية. ولهذا جاءت بعض الزيادات في هذا الحديث، منها أنه قيل الماء الطهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. وهذه الزيادة التي جاءت في الحديث ذكرها الدارقطني في سننه وذكرها ابن عبد المقارب كذلك الطبراني في المحجم وابن ماجه في سننه، ولكن أهل الحديث قالوا بأن هذه الزيادة ضعيفة إذن لا يمكن العمل بها. ولكن كيف نعلم؟ ماذا قلنا بأن الماء طهور لا ينجسه شيء وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نقول بأن الماء طهور لا ينجسه شيء ونحن نقول إذا خرطه النجاسة وغيرته فلا يصبح طهور؟ قال العلماء هذا الحديث قيد بهذه الزيادة التي انعقد عليها الإجماع. ما هي الزيادة التي انعقد عليها الإجماع؟ وهي أن الماء إذا تغير، إذا غيرت النجاسة أحد أوصافه ثلاث سلبت عنه صفة الطهارة والطهورية. إذا تقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجي الطهور لا ينجي شيء، هذا إذا لم تغير النجاسة فيه. أما إذا غيرت النجاسة أحد أوصافه فلا يصبح طهورا. إذا هذا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح، صححه غير واحد من العلماء، يبين بأن الماء في الغالب إذا خلطته النجاسة فهو طاهر. فمثلا من تروح إلى بركة ماء ولا عنصة ماء، يأتي غلام أو إنسان يبول فيه والبول نجس، لكن هل سوف يغير ذلك تلك النجاسة أو ذلك البول في ذلك الماء؟ إذا كان الماء جاري طبعا هذا يرح، لكن نحن نتكلم عن الماء الراكد يعني الماء الحاد المنشي السائل قد يبول به إنسان، ولكن هذا لا يعني بأنه يجوز للإنسان أن يبول في الماء الراكد، لأن هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل منه، لا يجوز، هذا منهي عنه، لأن الناس قد تستعمله، لأن الذي يبول في الماء الراكد في الإنسان الذي يتعرض أو يقضي حاجته في الماء الراكد، وهذا يؤذي الناس فهو منهي عنه. ولكن لو وجدت أنت أن إنسان قد بال أو غلام بال في ذلك الماء فتأتي إلى ذلك الماء، فإذا وجدته لم يتغير لا من حيث اللون او الطرح او الرائحه جاز لك ان تتوضا به، لان الغالب في العاده ان النجاسه اذا صبت في الماء فانها لا تفسده الطهوريه، وانما تفسده الطهوريه اذا كانت هذه النجاسه غالبه. غالب انت اذا كان عندك 100 لتر تاع ماء لازم تجيب مثلها من البول بالصغير، اما اذا كان لتر ب 100 لتر فلا حرج. ولهذا اراد المؤلف ان يقرر في هذه المساله الثانيه بان الماء لا يخرجه عن الوصفين، يعني كونه طاهر وكونه مطهر لغيره الا اذا تغير احد اوصافه من لون او طعم او ريح من نجسه، وهنا قيد قال النجس لا غيره، بمعنى لو خرقه شيء من المطهرات التي لا تكون من نجسات فهذا لا يكون له هذا. ولهذا انتقل الى المساله الثالثه، المسألة الثانية وهي غير المسألة الثانية. قالوا عن الثاني، ما المقصود عن الثاني؟ أن الماء وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة، يعني أن الماء قد يبقى طاهرا في نفسه ولكن يفقد الصفة الثانية وهي الطهورية، بمعنى أنه يصبح غير صالح لأن يتطهر به. ما هو؟ قال الذي يخرجه عن اسم الماء المطلق. إذا هذا الماء المطلق خرج عن اسمه، عن اسم الماء المطلق بمطهر آخر مثلا من صابون أو زعفران أو عاجي واختلط به وغيره، نقول بأن هذا الماء نعم طاهر، لأن الماء إذا اختلط به العاجي وأصبح أبيض نقول بأنه الماء طاهر، ولكن لا يصلح للتطهر به لأنه فقده اسم الماء المطلق، أصبح لا يسمى عند الناس بماء مطلق، يجي شوهد يقول لك هذا ماء يطهر هذا يأتينا، أو وجده مثلا مخلط بزعرة يجد أثار، فإذا هو قد تغير فيكون طاهرا في نفسه ولكن ليس مطهرا لغيره. ولهذا قال وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق، لأن الماء المطلق هذا ضعف عند أقل طهور، ولكن الماء المقيد الذي يضاف الى غيره مثلا كماء الورد ولا ماء الزهر هذا لا يصدق عليه بانه موصوف بانه ماء طهور، لان الله عز وجل لم يقل وانزلنا ماء ماء طهور ونفهم بان هذا الماء هو ماء الورد او ماء الزهر او ماء مثل الزعفران، وانما هو الماء المطلق الشفاف الذي لا ريح ولا طعم ولا لون له، فهذا هو المقصود المؤلف. فالخلاصه في هذه المساله ان الماء لو خالط زعفران او عجين او صابون او غير ذلك من المطهرات من وليس من النجاسة، نقول بان هذا الماء يبقى على صفته الاولى وهي الطهارة، اي طهارة في نفسه. ممكن ان يستعمل العادة، يستعمل العادة مثلا ماء الزهر استعمل العادة طيب به تاكل به، ولكن لا تستعمله للعبادة فلا يجوز ان تتوضا فيه لانه فقد اسم الماء المطلق بهذا المتغير الذي خلقه وهو الورد او الزهر. ولكن قد يقال ان الانسان احيانا قد يجد بعض الماء ويكون فيه اثر العجين او ماء وفيه شيء من الزعفران ولكن لم يسلبه اسم الماء المطلق، هل هذا يجوز ان يتوضا به او لا؟ نعم يجوز، ما دام محافظا لاسم الماء المطلق يجوز حتى وان كان به بعض العجين، لانه نقول بانه لا يجوز ان نتوضا به او نغتسل به إذا فقد اسم الماء المطلق، بمعنى أصبح أبيض كأنه عجين في اللون، يعني يميل إلى البياض أو الصفر. أما إذا كان يعني لا يزال ماء شفافا وفيه بعض العجين ولم يخرجه عن اسم الماء المطلق فهذا يجوز أن نغتسل به وأن نتوضأ منه لأنه يبقى طاهرا ومطهرا لغيره. الدليل على هذا ما ثبت في حديث أم هانئ وهو حديث رواه النسائي أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وزوجته ميمونة رضي الله تعالى عنها في إناء من إناء واحد في قطعة فيها أثر العجين، قطعة فيها أثر العجين، وهذا ليس فيه دليل على أن الماء الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم كان عجينا كلها، وإنما كان فيه أثر العجين، بقي في الصحفة أثر العجين وأضاف إليه شيء من الماء فاغتسل به، وإنما توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يخرج الوقف الأول وهو كله طاهر ومطهر. وثبت كذلك أيضا من حديث أم عبد الأنصارية فيما رواه الشيخان العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم مما توفيت ابنته قال لهن اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إذا رأيتن. رأيتن ذلك أن الميت إذا مات قد يغسل ثلاثا السنة وقد يغسل خمسا، وأما إذا كان يعني يحتاج إلى أكثر من ذلك قد يغسله الإنسان سبعة أو حتى سبع مرات، لكن يحافظ على الميت خمسا ثلاثا وخمسا وسبعا. قال صلى الله عليه وسلم لهن بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو قال شيئا من كافورا. لا شك أن الماء ربما إخواننا لغسل الموتى ومليح يعني غسل الموتى هذا في فضل في أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، لأنه أيضا الإنسان يتعلم هذه الأمة بالمناسبة لما نتكلم على غسل الموتى، وربما قد نأتي في موضوع دروسنا يعني كيف يكون الغسل وكيف يكون الكفن وكيف يكون الدفن على السنة، وهذا أمر ينبغي للناس أن يقبلوا عليه أول بما فيه من الأجر العظيم والثواب مطوف في بعض الأحاديث. ولأن الكثير من الناس من الذين يتولون تكفين الموتى وغسلهم يجهلون كثير من السنن، ولهذا بقيت هذه العادة عند كبار السن، والشباب قد يهابون من هذا الأمر ولا يريدون أن يقسمون أنفسهم فيه، وهذا لا يبقى وربما قد يؤثرون عليه، لأنه إذا كان عنده علم وهم يتركون هذا الأمر يقوم به غيره ممن لا يحسنه فيوقع من الناس في كثير من الضلال. ولهذا وجدت أن البعض ممن يكفن أو يقتل الموتى يقع في كثير من المخالفات، ما حدث يعني تقتل الميت إلا وجدت أن الناس احتفلت وقد تضيع سنن وترتكب بدع كثيرة. فلهذا يجب على الإنسان أن يعرف مثل هذه السنن وأن يقبل على الأمر ويتعلمه، لأنه كما قلنا فيه فضل وفيه إحياء للسنن وفيه مواسم للبدع. وبمناسبة المقام صلى الله عليه وسلم يغسلنها بماء وسدر واجعلن في الآخرة الكافور، الكافور معروف الحبر الأبيض يعني يدرس هكذا ويحل ويخلق بالماء وهو عنده فائدة عظيمة. واجعلن في الآخرة كافورا بمعنى لما توضعه في الماء وتغسل به الميت يقول العلماء يعني علماء العصر بأنه عنده فائدة عظيمة على جسم الإنسان، وهو أنه يتمس به جسم الإنسان، لما يكون الجسم الإنسان الميت يكون مرخي لما توضع له الكافور هذا يشد يثبت في فائدة، وزيد على ذلك عنده رائحة طيبة حتى الميت لو مثلا قعد يوم كامل يوم وليلة لم يطلع عليه ذلك الطيب. ومن العجائب والعجائب جمته أن في كل مرة كنت أخذه غسلا لميت فأسأل بعض من يحضر لا سيما إذا كان من كبار السن وقل له سنة نأتي بالكفار وقل له الكفار يقول الكفار وضع الميت، فلا يعرف أن الكفار سنة يستعمل يعني في الماء الذي يغسل به الميت. الشاهد هنا في هذا الحديث أن الكفور لما يدرس ويوضع في الماء في الحقيقة الماء لا يخرج أبيضا بمعنى أبيضا يخرج عن اسم المطلق، وإنما يبقى الماء الماء والكفور يبقى متناثر كأجزاء هكذا متناثرة في الماء، بمعنى أنك لو تريد أن تجمع ذلك الكفور بيدك تجمعه ويبقى الماء لوحده، ولهذا هنا لا يخرج أن تستعمل الماء الذي فيه الكفور حتى وإن يعني خرقه طاهر، ولكن الذي ذكره المؤلف قال ويخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهره، يعني اذا كان ذهبت صفاته ككل فكان وضعت العجين اكثر من الماء فلا شك ان ذلك الماء يصبح ابيضا ولا وجود الماء المطلق عندك، بحيث لو وضعته لحكمت عليه بانه عجين وليس الماء. هذه المساله الثالثه التي تكلم عنها المؤلف رحمه الله تعالى. المسألة الرابعة وهي أيضا من أهم مسائل الباب، لما قسم المؤلف عن الماء قال بأنه طاهر ومطهر واتفقنا على أنه لا يوجده شيء، قال لا فرق بين كثير وما فوق القلتين وما دونهما. لماذا أعطاه المؤلف إلى هذه المسألة؟ هنا هذه المسألة عقدها في بيان حكم الماء الذي تخالطه النجاسة، إنما قال لا فرق بين كثير وقال وما فوق القلتين وما دونهما، المؤلف من الشتتين دون القلتين قال إذا حدث به النجاسة فهذا يصبح نجس، ولكن طبعا هذا ما قاله الإمام الشافعي مربوط بكلام المؤلف لأن المؤلف قال لا فرق بين حالين وكذا، كان الباب قلتين لم يحمل القلب. القلة الجرة الكبيرة عرض هذا في اللغة سميت بالقلة لأن الرجل العظيم يقل هذه يديه، يعني لا يحمل هذه الواحدة وإنما يحملها بكلتا يديه أي يرفعها. والقلة مقدارها 5 قرط، يعني تحمل الماء قدر ما تحمل 5 قرط، وهي بالوزن 500 متر بالرطلة العراق. لكن الإمام النووي قال وهو يبين حجم القلة، قال القلة فيها ذراع وربع عرضا وطولا وعمقا. والذراع عرض، الذراع في الشرع هو الذي يكون من المعصر الى اوسط الى الاصبع الوسطى، هذا في الشرع يسمى ذراع، من هنا الى هنا هذا يسمى ذراع. وقدر قدر الان عند العلماء ب 64 تقريبا، فتكون هذه القلة 64 تزيد لها ربع بمعنى 16 تكون 80 سنتي، بمعنى القلة المعروفة عند العرب هكذا 80 سنتي عرض وطول وكذلك عرض. لكن قد هذا لا يهمنا، الذي يهمنا هذه القلة كم تحمل من الماء. قال العلماء تقدر بنحو 85 لتر، بمعنى إذا قلنا القلتين تكون عزمها 190 رجل من الماء. فمعنى هذا المعنى عند الإمام الشافعي، إذا كان عندك 190 رجلة ماء وحلت فيها نجاسة فإنها لا تضر ولا يمكن أن يكون الماء نجس فهو طاهر. أما إذا كان تحت هذا المقدار وهو أقل من 190 الذي سمي بحديث القلتين. لما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الماء يكون في ثلاث. سئل تصل عن الماء لفسحة، وهذا الماء كانوه السباع، يعني تشرب منه السباع وتشرب منه السباع. فقيل له فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الماء هل يصح ان اتوضا عليه وهو ماء كاره السباع وتشرب منه السباع؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وفي روايه اخرى قال لا يلبسه شيء، وفي رفع عند ابي داود انه لا يلبس. الماء اذا بلغ قلتين لجلس. هل حدث ماذا يلبس؟ يقيم. يعني ما هو دلالته؟ ان الماء اذا بلغ قلتين، يعني اذا وصل 190 لجلس اذا اطلق فيه ندم. لكن بمفهوم اخر اذا كان دون القلتين فانه لا يحمل الخبث. يعني هذا وجه الحديث. لكن كيف يوجد؟ يقال ان هذا الحديث انما هو مقيد بتلك الزياده التي ذكرناها في قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. انك تنقبل بحيث الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا صحيح. ولكن اذا تغير احد اوصاف ذلك فيصبح نجس. فكذلك هنا يقول يقال ان الماء اذا بلغ القلتين في الغالب دائما، لان الماء اذا كان 190 لتر 190 لتر ورمي فيه شيء من النجاسه بحال من الاحوال ليس هذا في الغالب. لكن لو صدق لو صدق بان الماء تغير، مثلا 190 رجلا تاع ماء ورمي فيها مثلا رجلا تاع البول، وكان قوي يعني عنده نسبه قوي حيث غير 190 رجلا، رغم ان الماء هنا بلغ القلتين، ولكن اذا تغير احد اوصافه طرحناه واصبح نجاسه. وانما قدره اذا بلغ الماء القلتين من حمل الحدث هذا الغالب في الماء. ويقول فيه لا يمكن ان يجد الميكي مثلا او لترابيك لا يجد عن ذلك. فلهذا قلت اذا بلغ الماء قلتين لم يحصل الخبث. ويفهم كذلك انه ما كان دون قلتين فهو يحمل الخبث، بمعنى انه بعد 50 رجلا ولم ياتي بها فهو يحمل الخبث. لكن قال العلماء هذا ما ظن حمله للخبث وليس عنه يقينا، لانه يمكن ان تكون عندك 10 رجلا من الماء وهو دون القلتين وتوضع فيها النجاسه ولا تغير احد او تقضي بها. ولهذا بعض العلماء لم يفهم هذا الحديث كما يبان. فسال انه باعتبار الحديث القليل والكثير انطلاقا من هذا الحديث قال اذا بلغ الماء قلتين فتبين في هذه الاحوال اذا كان تحت قلتين فانه ينجز حتى ولو لم يغير احد اوصاف الكتاب. وهذا خطا، لان هذا الحديث اذا الماء بلغ قلتين يقيد بتلك السياده التي وقع عليها الماء وهو ما لم يتغير احد اوصاف الكتاب، كما قيد تلك السياده حديث صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا يمسه شيء. وبعض العلماء ذلك تأمين اخر قال حديث القلتين اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، قالوا هذا يدل بمفهومه بأن الماء يعني إذا كان دون القلتين يصير نجسا إذا خرق النجاسة. هذا بالمفهوم وليس صالحا. لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا يمسه شيء وهو حديث صحيح، فهو يدل بعمومه على عدم التنجيس، لأن الماء لا تصيبه النجاسة بهذه الأحوال. والقاعدة عند العلماء أن المنطوق مقدم على المفهوم. إذا فلا يمكن أن يجد في هذا الحديث من حيث أنه إذا بلغ قلتين وأطلق فيه النجاسة فإنه لا يقدر في هذا المفهوم، وإنما دائما يبقى مقيد بما ظهر معه تغير أحد أصابعه. فإذا تغير أصبح نجسا، إذا لم يتغير باقي طاهر ومطهر. فهذا الذي أراد المؤلف أن يقول ولا فرق بين كثير ولا قليل وما فوق قلتين وما دونهما. ثم قال وبين متحرك وساكن ومستعمل وغير مستعمل، وهذا قد نتكلم عليه بالتفصيل في موضوع الفصل المقبل إذ لا نستطيع الآن القول في هذه المسألة. مقصوده أن الماء المتحرك الماء المتحرك يجري والماء الساكن هو الماء الدائم. مذهب المؤلف وهو المذهب الراجح لأنه لو قررته النجاسة ولم تغير أحد أصابه جاز للإنسان أن يتوضأ منه سواء كان شاكين أو بحاجة. كذلك الماء المستعمل أو غير المستعمل، الماء غير المستعمل هذا العرب الماء غير المستعمل واحد مثل الضرب يجوز لها الوضوء باعتبار منهم معروف، لكن الإشكال في الماء المستعمل لأن بعض العلماء قال بأن الماء المستعمل لا يجوز إنسان يتوضأ به، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن فضل وضوء المرأة أنه نهى عن فضل وضوء المرأة، يعني المرأة في تتوضأ وتخلي شوية في الماء تخلي شوية ماء يجوز للرجل أن يتوضأ منه الاستدلال، ولكن المؤلف لا يقر هذا، قال لأن هذا النهي الذي جاء في الحديث هو نهي تنزيه طبعا، قال الدليل على أنه نهي تنزيه وليس نهي تحريم أنه قامت أحاديث أخرى تفيد الجواز، فقد ثبت أن زوجة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت بماء وطار شيء من الماء، جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له إني كنت جنوبا واغتسلت من هذا الماء يعني بقي منه شيء، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجري واغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على أن الماء المستعمل يجوز للإنسان أن يتوضأ به، إذا توضأ وخلى في يوم يجوز أن يتوضأ به، كذلك سواء بالنسبة للرجل للمرأة أو المرأة للرجل، وكذلك الماء الذي يحتسب منه كتب وهو الذي يسمى بسؤر الجرة سؤر القطع، يعني ما يتبقى من الماء الذي يحتسب منه القطع وقبل تجارب الماء يجوز لك بعد ذلك أن تتوضأ به لأنه طاهر وليس بنجس بخلاف الكذب، فهذا اسم السؤل وهو ماء مستعمل، والمؤلف يقرر بأن الماء سواء استعمل أو لم يستعمل سواء كان قليلا أو كان كثيرا أو بلغ قلتين أو لم يبلغ ما لم تغير النجاسة أحد أوصافه ثلاثة جاز التطهير به فكونه طاهر ومطهر، وهذا الذي ذهب إلى رأي المؤلف تؤيده وترجعه الأدلة الناطقة من كتاب السنة ثم يدل على جسر هذه الشريعة، ولهذا نجد بعض الناس يعني يحتاطون كثيرا من الماء من غير ان يكون له علم، يقول يعني انا اريد يعني ان انفر من الشرك ولا اقع ربما في الحرب فيكسب الماء الذي قد يتوضا به الغير ولا يريد ان يتوضا به، نعم قد تستقبله نفسه ولا يريد ان يتوضا به، ولكن لا يعني بان هذا يجعله يعتقد بان ذلك الماء لا يصح الوضوء، ولكن في ماء هذا بعد يقول ربما هذا خرق او شيء او ربما فيه نجاسه او كذا، حتى ولو فيه نجاسه ولم يتغير في احد اعصاب الجلاله جاز لك ان تستعمله، وهذا يدل على ان الاختصار حتى في السريه، وحتى وان خرق النجاسه جاز ان يستعمله الانسان، هذا ما وصلنا الى الكلام في هذه الان، وربما قد نكمل ما جاء في هذا الموضوع في موضوع الاسباب المياه في موضوع المؤمن على ان ياتي الى الباب الاخر من ابواب الجهل وهو باب قضاء الحاجه اي ما هي الاداب وما هي المسائل التي ذكرها المؤلف في باب النجاسات وقضاء الحاجه.